Oh, my God. علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ورب المشرقين ورب المشرقين بينهما برزق لا يبغيان رب المشرقين رب المشرقين رب المغربين رب المشرقين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق بينهما برزق لا يبغيان رب المشرقين مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء

Yeah. واجب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد تقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يرى أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشتمة لا حول ولا قوة إلا بالله والقمر إذا تلاجى صلى على النبي صلى على رسول الله لا إله إلا الله عليك عم الشيخ محمود ابو عاش قولها ثاني لا والارض وما تحاجى ونفس وما سموا Amen. الله بس ولا رب ولا تحيا ولا اكثر ولا سوى فأنا فكذبوا فعقوها فدندن عليهم ربهم بذنبهم فسواجا فلا يخاف عقباها الله أكبر لا فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر فقل لربك والقر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عبد ما عبدتم ولا لكم دينكم وليدين صدق الله العظيم الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد